عالي، روحانيات الجميلة دي. الله فتح على الشيخ علي، بسم الله ما شاء الله يزيدك ويفتح على قلبك. طبعا انت عارف على ازاي وقت عمرها بتعامل وحدها بس وقت عمرها من عند ربنا والله وقت عمرها الطعام. ايوه على صح يا اخي. انت عايز ايه؟ نعم هو عارف. ويطعمون الطعام رضي الله عنه ويرفعون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يا سلام افتح عليك. والرحمة الحلوة دي. ما شاء الله ما شاء الله. مقتعين فيها على الأراك على الأراك لا يرون كيفا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. أستاذ ما شاء الله عليك. الله الله. ويطاف عليهم ويلقون فيها كأسا ويلقون فيها كأسا ويصرخون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. Thank you. السلام على نعمة يا رب العطاء والله. وإذا مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت أما رأيت نعيما جميل جميل على قلبك يا رب بسم الله ما شاء الله رب سرى الله عليك مبالاة. إن بابا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اللهم صل على الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن الله أكبر. أيوة كيف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك عبرة. مستعنى بقى. تعليك تعالى قلبك. إن في ذلك لعبرة لمن سنه في لبنان عمر بنتك عليها مش حاجه 40 سنه هو في العالم الله يرضى عليه. ده موضوع صراحه صوفي موضوع وعالم موضوع عالم موضوع والله والله موضوع صدق الله.